بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 41 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار للإمام في الفقه الحنفي. وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من الركاز ومن المعدن، والآن ننتقل إلى مبحث مصارف الزكاة، يعني ما هي الجهات التي يجوز أن ننفق فيها أموال الزكاة. طبعا القرآن الكريم عدهم بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فعد 8 أقسام أو أصناف يجوز أن تعطيها جميعا أو أن تعطي بعضها أو أن تعطي واحدا منها. المهم، هؤلاء هم أصناف مصارف الزكاة. نعم. باب مصارف الزكاة. نعم. وهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين. نعم. الآية إلا المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم أخواننا الكرام هم أناس كان يعطيهم النبي عليه الصلاة والسلام إما رجاء إسلامهم أو خوفا من شرهم، إما رجاء إسلامهم أو خوفا من شرهم. وعندما قوي الإسلام سيدنا عمر قال أني لقد يعني أغنى الله عنكم نبيه وأعز دينه، فإما الإسلام وإما السيف. فعلمنا أن هذا الحكم الذي ألغاه عمر لم يكن ليلغيه لولا أنه سمع أنه معلل، هذا الحكم معلل بهذه العلة، وأنه مؤقت بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فهم الآن من خلال كلام الناس بارك عليه أنه حكم مؤقت بضعف المسلمين، فإذا قوي المسلمون انتهى العمل بهذا الحكم، ثم بعد ذلك لا يعود الحكم مرة ثانية لأنه حكم مؤقت ينتهي بانتهاء هذه الغاية. والدليل على ذلك أن الصحابة لما سمعوا من عمر ذلك قبلوه ولم ينكروا عليه، ولو كان خطأ ما سكتوا. نعم. فإن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم ومنعهم عمر رضي الله عنه في زمن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وقال لا نعطي الدنية في ديننا، ذلك شيء كان يعطيكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تألفا لكم، أما اليوم فقد أعز الله الدين، فإن ثبتتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف. ووفقه على ذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فكان إجماعا. قال وهم الفقير، وهو الذي وهم أولا الفقير. ما هو الفقير؟ ما تعرف الفقير؟ نعم، وهو الذي له أدنى شيء. إذا معناها الفقير عنده شيء لكنه لا يكفي، عنده مال، عنده قوت، نعم، لكنه لا يكفيه، فنقول هذا فقير. والمسكين ليس عنده شيء، إذن المسكين أدنى حالا من الفقير. نعم. والمسكين الذي لا شيء له. طبعا أخواننا لا فرق بين أن نعطي الفقراء أو المساكين في باب الزكاة، لكن هذا التفريق بين الفقير والمسكين إنما يظهر في باب الأوقاف والوصايا. يعني لو أوصى الإنسان بجزء من ماله للفقراء أو للمساكين من يعطي؟ أو إنسان مثلا وكلك أنك تعطي الفقراء أو تعطي المساكين، بدكم أوصاف من تعطيه متحقق فيه هذه الأوصاف. نعم. والمسكين الذي لا شيء له. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة الفقير الذي لا يسأل والمسكين الذي يسأل. إن هذا تفريق آخر بين الفقير والمسكين. نعم. وروى الحسن عن أبي حنيفة عكس ذلك، لأن الفقير بالمسألة يظهر افتقاره وحاجته، والمسكين به زمانه لا يسأل، فالحاصل أن المسكين أسوأ حالا من الفقير. وقيل بالعكس بدليل قول الله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين. لهم سفينة يعملون بها يعني. وفائدة الخلاف تظهر في الأوقاف عليهم والوصايا لهم دون الزكاة. يعني بالزكاة لا فرق أن تنفق المال على الفقراء أو على المساكين. نعم. قال: والعامل على الصدقة يعطى بقدر عمله ما يسعه وأعوانه، زاد على الثمن أو نقص، لأنه فرغ نفسه للعمل. شوف الثمن أصدر هنا يعني أجر المثل. يعني الآن لا يعطى الأخوة على سبيل الأجرة وإنما على سبيل الكفاية. نعم. لأنه فرغ نفسه للعمل للفقراء فيكون كفايته في مالهم. وطبعا هذا بيكون أخواننا وظفه الإمام، فهو موظف من قبل بيت المال نائبا عن الفقراء الذين جعل الإمام جعل الله الإمام نائبا عنهم بقوله: خذ من أموالهم، أي من أموال الأغنياء صدقة. فالإمام يأخذ عن الفقراء، وهذا الموظف نائب عن الإمام. لذلك أنا عندما أدفع إلى العامل على الزكاة الموظف من قبل الدولة وقبل بيت المال كأنني دفعت لمين؟ الفقراء. حتى لو ضاع المال بعد ذلك برئت ذمتي. برئت ذمتي لماذا؟ لأنني دفعت للموظف النائب عن الإمام، والإمام هو المكلف من قبل الله عز وجل بجمع الزكاة. بينما الآن إخوانا الجمعيات الخيرية هي جمعيات خيرية تنوب عن الغني في إيصال المال للفقير، لذلك لو ضاع المال أو سرق لا تبرأ ذمة الغني. لماذا؟ لأن المال لم يصل إلى الفقراء. الجمعيات الآن نائبة مناب الغني، كما لو أنني أعطيتك الآن مثلا زكاة مالي تلقي 100,000 وزعها على الفقراء فضاعوا عندك، هم الحكم؟ قال: لم تبرأ ذمتي لأنك وكيل عني وليس عن الفقراء. نعم. يعني إذا أخذوا هن فقراء يعني أخذوا بسهم الفقراء أخذوا، أما الأفضل ما يعرضوا. نعم. فيكون كفايته في مالهم كالمقاتلة والقاضي. نعم. وليس ذلك بالإجارة. المقاتلة يعني الجيش الذي يكون للدولة الغزاة، هؤلاء لهم رواتب، لأن الجيش من الإسلامي إخواننا كان بعضهم متطوع وبعضهم كان ثابت، فالثابت بالجيش دائما هذا إيش؟ هذا له راتب من رزق من بيت المال من الديوان. نعم. فيه أسماء الجيش. وكذلك القضاة يأخذون المال منين؟ من بيت المال، لأنهم متفرغون لحاجة الناس. نعم. لأنه عمل غير معلوم ويحل للغني دون الهاشمي. الأخذ من الزكاة بوصف العاملين عليها يحل ولو كان العامل غنيا، هذا إذا كان من قبل الدولة من قبل بيت المال، لما فيه من شبهة الوسخ. والهاشمي على البيت إخواننا منزهون عن أموال الزكاة، لا يأخذون أموال الزكاة وإنما يعطون من الغنيمة من الخمس. والهاشمي أولى بالكرامة والتنزه عن الوسخ فلا يقاس عليه الغني. ننتبه لمسألة: إذا جاءت بعض المصطلحات بعض الكلمات المذكورة في كتب الفقه عند البعض الخمس وما شابه ذلك، ما نفسر هي بهديك، هي شيء وهديك شيء آخر، هي شيء إخوان وهديك شيء آخر. هنا آل البيت يأخذون خمس الغنيمة، مو خمس أموال الناس، خمس الغنيمة. نعم. إذا كان مع الأخذ الغنيمة من رجعون إلى زكاة المال. نعم. كيف كفايته من إيش؟ كفايته في مالهم. في مال إيش الفقراء يعني؟ طالما أنه يجمع الزكاة لهم فيأخذ هذه الكفاية من أموالهم لأنه متفرغ لهم. ولو هلكت الزكاة في يد العامل سقط أجره. سقط أجر إيش يعني المال الذي يأخذه، المال جمعه وضاع، شو الحكم؟ ذهب أن أجرك، أنت ضيعت المال، فبالتالي لا تأخذ شيء من المال، لأن حقه فيما أخذ وأجزأت من أخذ منه. نعم. لأنه نائب عن الإمام والفقراء. يعني. قال ومنقطع الغزاة والحاج، هذا في سبيل الله، وهم المراد بقوله وفي سبيل الله. قال أبو يوسف هم فقراء الغزاة لا غير، لأنه المفهوم عند إطلاق هذا اللفظ. ولمحمد رحمه الله أن رجلا جعل بعيرا له في سبيل الله، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل عليه الحاج، ولأنه في سبيل الله تعالى لما فيه من امتثال أوامره وطاعته ومجاهدة النفس التي هي عدو لله تعالى. إذن هنا أبو يوسف حصر في سبيل الله بالغزاة، طيب محمد أضاف إليه الحج. الآن إخوان البعض يقول في سبيل الله يشمل جميع القرب، نحن نقول بأن إخواننا هذا يعني في الحقيقة وإن كان اجتهادا للبعض لكنه في باب الزكاة في باب الفرائض، والأفضل فيها الاحتياط، الأفضل فيها الاحتياط. فإذا كان هؤلاء الناس من الفقراء نعطيهم بسهم الفقراء ونعطيهم بسهم المساكين، أما أن ننفق المال في سبيل الله وننفق على القرب وما شابه ذلك فربما أخرجنا الزكاة عن موضعها وبالتالي وقعنا بالحرج. نعم. قال والمكاتب يعان في فك رقبته، أي في الرقاب، يعني أنا في الرقاب لا أشتري عبدا وأعتقه، وإنما أعين المكاتب الذي أكسابه له، المكاتب أكسابه له العبد. إخوانا لو أعطيته مالا يقع الملك للسيد، لأن العبد وما ملكت يداه ملك لسيده. طيب أما المكاتب عندما أعطيه المال المكاتب أكسابه له، أكسابه له، فهو حر يدا، يعني أكسابه له ويصح له التصرف بالمال. فلذلك عندما أعطيه الزكاة يملكها هو على السيد. نعم. إذا كان ما أدري كفي برجع، إذا كان الآن عجز عن الإتمام بدل الكتابة عجز نفسه فإنه يرجع عبدا ويصير هذا المال للسيد وإن كان مال زكاة. لكن لما أخذ المكاتب شو كان؟ كان أهل للأخذ، إذا ما عاد في مشكلة. نعم. وهو المراد بقول الله وفي الرقاب، هكذا ذكره المفسرون. قالوا لا يجوز دفعها إلى مكاتب هاشمي، لا إلى مكاتب هاشمي، مضاف مضاف إليه، إلى مكاتب هاشمي. نعم. قالوا لا يجوز دفعها إلى مكاتب هاشمي لأن الملك يقع للمولى. وذكر أبو الليث لا يدفع إلى مكاتب غني، إلى مكاتب غني. وإطلاق النص يقتضي الكل وهو الصحيح. نعم. قال والمديون الفقير، وهو المراد بقوله والغارمين. وإطلاق الآية يقتضي جواز الصرف إلى مطلق المديون، إلا أنه قام الدليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني، على أنه قام الدليل على إيش؟ على أنه لا يجوز صرفها إلى من يملك نصابا فاضلا عما عليه. يعني لو إنسان عليه دين 100,000 ومعه 500,000 ماذا نقول له؟ بتخصم 100,000 من 500 وبتزكي على الباقي. نعم. هذا لا يعطى من زكاة المال مع أنه مديون، لكن عنده ما يكفي الدين ويزيد. نعم. والمنقطع عن ماله، هذا ابن السبيل. قال ابن السبيل هو غني حيث ماله فقير حيث هو. أنا في عندي مال ببلدي هناك لكن أنا هون ما معي مال، فأنا هون فقير وهناك غني، فهون بأخذ زكاة وهنيك بدفع زكاة. نعم. لأنه لا يتوصل إلى الانتفاع بماله فكان كالفقير. نعم. فهو فقير حيث هو، غني حيث ماله، وإن كانت زوجته عنده فلها نفقة الفقراء، وإن كانت حيث ماله فلها نفقة الأغنياء. جميلة المسألة هي. إذا كان زوجة هذا ابن السبيل قاعدة معه هون، فيجب لها نفقة الفقراء لأنها زوجها فقير هنا، وإن كانت هناك في بلده حيث المال تأخذ من المال نفقة الأغنياء. شو قلنا إحنا؟ ابن السبيل فقير حيث هو، غني حيث ماله. نعم. قال: وللمالك أن يعطي جميعهم ولا خلاف فيه. ممكن يقسم المال على هالأصناف كلها، وممكن أن يعطي صنفا واحدا. نعم. وله أن يقتصر على أحدهم، لأن الزكاة حق الله تعالى وهو الآخذ لها. قال تعالى: ويأخذ الصدقات. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل. وإضافته إليهم بحرف اللام لبيان أنهم مصارف. وين؟ إنما الصدقات للفقراء. اللام حرف جر، للفقراء هي حرف جر، تفيد أنهم مصارف الصدقات لا أنهم تملكوها. نعم. لا لبيان أنهم المستحقون لها، وبعلة الفقر والحاجة صاروا مصارف. لذلك إخوان الفقير ما صار شريكا للغني في مال الزكاة. يعني بعض الناس بتكلم أحيانا كلام غريب، يقول إنه هذا الآن لو الغني ما دفع زكاة المال السنة القادمة يلزمه أن يدفع عن زكاة، يعني بده يعطيهم أرباح الزكاة للفقراء. لا، مو صحيح كلام هذا، وإنما يعطي الفقراء فقط الزكاة لأنهم لا يملكونها إلا إذا قبضوها. وكذلك الفقراء لا يحق لهم أخذ المال الغني أن زكاة المال، إن أنا فقير فأخذت من مال الغني زكاة، إن هو يلزمه الزكاة وأنا فقير أنا بحق لي أخذ. لا، هو يجب عليه أن يعطيك، ولا يحق لك أن تأخذ الزكاة منه من غير رضاه أو من غير علمه. نعم. والمقصود هو إغناء الفقير وسد خلة المحتاج. قال صلى الله عليه وسلم: خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم. ولهذا لا يجوز الصرف إلى الأغنياء من هذه الأصناف، فعلم أن المراد دفع الحاجة، وهو معنى يعم الكل، وذلك حاصل بالدفع إلى البعض بخلاف العامل، لأنه لا يأخذه صدقة بل عوضا عن عمله. قال: ولا يدفعها إلى ذمي، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أخذها من أغنيائكم وأردها على فقرائكم. هي فقط الزكاة أخواننا، أما صدقة الفطر أو الكفارات أو النوافل العادية، صدقات العادية النافلة، يمكن أن تعطى للذمي، بس الزكاة فقط حصرا بالمسلمين. نعم. ويدفع إليه غيرها من الصدقات. نعم. كالنذور والكفارات وصدقة الفطر. وقال أبو يوسف: لا يجوز كالزكاة. ولنا أن المذكور مطلق الفقراء، إلا أنه خص في الزكاة بالحديث، فبقي ما وراءه على الأصل. نعم. ولا يجوز دفع شيء من ذلك إلى الحربي، لقوله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم. يعني إنسان حربي في بلاد الكفر، هل نعطيه شيئا من زكاة أموالنا أو صدقاتنا أو كفاراتنا؟ لا، الذمي القاعد ببلادنا بنعطيه من الكفارات والصدقات. نعم. ولا يجوز دفع شيء من ذلك إلى الحربي، ولا يجوز دفع شيء من العشر إلى الذمي كالزكاة، وعليه الإجماع. يعني زكاة الزروع اللي مرت معنا هذه لا تعطى للذمي، اتفقنا في المصارف حكمها حكم الزكاة. ولا إلى غني، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني. قال: ولا إلى ولد غني صغير. إلى ولد غني، الأب غني وعنده ابن صغير، شو الحكم؟ ابنه الصغير غني بغنى أبيه، الصغير إخوانا غني بغنى أبيه، أما لو صار كبيرا بالغا فإنه لا يكون غنيا بغنى أبيه، فممكن يكون الأب غني والابن فقير. نعم، لأنه يعد غنيا بغنى أبيه عرفا، حتى لا تجب نفقته إلا على الأب، بخلاف الكبير فإنه لا يعد غنيا بغنى أبيه حتى تجب نفقته على ابنه لا على أبيه. يعني لو في حال كبير أبوه غني وعنده ابن، على مين النفقة؟ على الابن لا على الأب. ولا مملوك غني. نعم، لأن الملك يقع لمولاه. قال ولا إلى من بينهما قرابة ولاد، كالأصول والفروع سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. ابن الابن يرث أو ابن البنت لا يرث، كلاهما لا يعطى من زكاة المال لأنه فرعك، بغض النظر عن كونه وارث أو غير وارث. أبو الأب وأبو الأم، أبو الأب يرث أبو الأم لا يرث، لكن كلاهما لا يعطى من زكاة المال. نعم، أعلى أو أسفل كالأب والجد والأم والجدة من الجانبين، والولد وولد الولد وإن سفل، وهذا بالإجماع. نعم، لأن الجزئية ثابتة بينهما من الجانبين، حتى لا تجوز شهادة أحدهما للآخر. أما عليه يجوز، لو شهد الابن لأبوه لا تقبل هذه الشهادة، أما لو شهد عليه تقبل، لو شهد الأب لابنه لا تقبل شهادته، أما لو شهد عليه تقبل. نعم، ولا يقطع بسرقة ماله. يعني لو أن الأب سرق من مال ولده نقول الأب آثم لكنه لا تقطع يده لشبهة أنت ومالك لأبيك، ولو أن الابن سرق من مال أبيه أيضا كمان لا تقطع يده، وإنما يأثم بذلك. الإثم شيء والقطع شيء آخر. الأب والابن بينهما تمايز في الأملاك، فأملاك الأب شيء وأملاك الابن شيء آخر، ولا يحق لأحدهما أن يأخذ من مال صاحبه إلا بإذنه ورضاه. نعم، فلا يتم الإيتاء المشروط في الزكاة إلا بانقطاع منفعة المؤتي عما آتى، والمنافع بينهم متصلة، ولا إلى زوجته، لأن المنافع بينهم متصلة، ويعد غنيا بمال زوجته. قال تعالى ووجدك عائلا فأغنى، قالوا بمال خديجة رضي الله عنها، وكذلك الزوجة لا تدفع إلى زوجها لأنها تعد غنية باعتبار مالها عليه من النفقة باعتبار ما لها عليه من النفقة والكسوة. إذا كان الزوجة غنية والزوج فقير لا تعطيه المرأة من زكاتها عند أبي حنيفة. نعم، هو لا يعطيها إجماعا، أما هي لا تعطيه فيها خلاف. لا، بينهما تباين بالأملاك، لو هي غنية هو فقير بيأخذ زكاة مال. نعم، أما لا يأخذ منها. نعم، ولأنهما أصل الولاد، وما يتفرع من هذا الأصل يمنع صرف الزكاة فكذا الأصل، ولهذا يرث كل واحد منهما من الآخر من غير حجب كقرابة الولاد. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى تدفع إلى زوجها، تدفع إلى زوجها. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه وقد سألته عن التصدق على زوجها، لك أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. قلنا هو محمول على صدقة التطوع لما بينا من اتصال المنافع بينهما، وذلك جائز لما بينا من اتصال المنافع بينهما. بينا عندكم هي ولا لما بينهما؟ لا، لما بينا. طيب، نعم، وذلك جائز عنده. قال ولا إلى مكاتبه، لأنه ملكه من وجه لأنه ملكه من وجه فلم يتحقق الإيتاء المشروط. نعم. قال ولا إلى هاشمي لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني هاشم إن الله حرم عليكم أوساخ الناس وعوضكم بخمس الخمس وهم آل عباس وآل هم آل البيت هم أبناء خمسة من أقاربه أبناء العباس نعم وآل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل الحارث ابن عبد المطلب وآل الحارث ابن عبد المطلب لأنهم ينتسبون إلى هاشم ابن عبد مناف ولأن هؤلاء هم المستحقون لخمس الخمس وهم سهم ذوي القربى دون غيرهم من الأقارب فالله تعالى حرم الصدقة على فقرائهم وعوضهم بخمس الخمس فيختص تحريم الصدقة بهم ويبقى من سواهم من الأقارب كالأجانب فتحل لهم الصدقة كما لو أن آل البيت لم يعطوا من الغنائم يرجع نصيبهم أيضا من الزكاة وكذلك الحكم فيما سوى الزكاة من الصدقات الواجبة من الصدقات الواجبات كصدقة الفطر والكفارات والعشور والنذور وغير ذلك لا تعطى لمين لآل البيت لأنها في معنى الزكاة فإنه يطهر نفسه بأداء الواجب وإسقاط الفرض فيتدنس المؤدى كالمال المستعمل كأنه هذا المال الذي دفعته أنا طهرت به نفسي فصار كالمال المستعمل إذا هو صار من أوساخنا فلذلك نكرم آل البيت أن لا نعطيهم من هذا المال وإنما نعطيهم من الغنائم بخلاف صدقة التطوع حيث تحل للهاشمي لأنها لا تدنس لأنها لا تدنس كالوضوء للتبرد قال ولا إلى مولى هاشمي لقوله صلى الله عليه وسلم لمولاه أبي رافع وقد سأله عن ذلك إن الصدقة محرمة على محمد وعلى آل محمد وإن مولى القوم منهم فطالما أنت مولى لهاشميين إذن لا تأخذ أيضا من الزكاة تبعا لهم وقال وذكر بعض أصحابنا يجوز للهاشمي أن يدفع زكاة ماله إلى الهاشمي يعني إلى هاشمي آخر أن يدفع بعضهم لبعض هذا يجوز في رواية هكذا عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف ووجهه أن المراد بقوله أوساخ الناس غيرهم هو المفهوم من مثله فيقتضي حرمة زكاة غيرهم عليهم لا غير وذكر في المنتقى عن أبي عصمة عن أبي حنيفة أن الصدقة تحل لبني هاشم وفقيرهم فيها كفقير غيرهم ووجهه أن عوضها وهو خمس الخمس لم يصل إليهم لإهمال الناس أمر الغنائم لإهمال الناس أمر الغنائم وقسمتها وإيصالها إلى مستحقها وإذا لم يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض عملا بمطلق الآية المعوض ما هو الزكاة والعوض ما هو خمس الغنائم فلما فاتهم العوض رجعوا إلى الأصل وهو حقهم في الزكاة نعم. سالما عن معارضة أخذ العوض وكما في سائر المعاوضات ولأنه إذا لم يصل إليهم واحد منهما هلكوا لا أعطيناه غنيمة ولا من زكاة المال ليه؟ لأنه آل البيت ماتوا جوعا فيجوز لهم ذلك دفعا للضرر عنهم وليعلم أن التمليك شرط نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.